فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه. فأتاه النبي يعني هذا البعير ومسح ذفراه. المقصود ذفراه هو مؤخرة الرأس, مؤخر رأس ذفرا يعني لفظ مفرد الذي هو يعني على صيغة التأنيث يعني مثل ذكرى ومثل يعني مثل هذه الألفاظ ذفرا يعني مفرد وليس مثنى بحيث يقال ذفريه وإنما هو ذفراه. فسكت يعني فسكت ذلك البعير عندما مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه شكوى يعني فهمها من رسول فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. أفلا تتق الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها. الله تعالى جعلها في ملكك وتحت تصرفك, عليك أن تتق الله فيما تملك, عليك أن تتق الله فيما تملك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مهدي. عن مهدي بن ميمون ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي يعقوب. عن ابن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن سعد. عن الحسن بن سعد وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول هل يلزم منه في أردفني أن يكون رديف له على الدابة؟ أردفني الذي يفهم منه على الدابة. يستدل بحديث معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزم الردف الدابة بل خلفه. أردفه على حمار, ذاك معاذ كان رديفه على حمار. يعني الأرداف هو الأرداف على الدابة بأن يكون اثنين راكبين عليه, يعني صاحب الدابة هو وغيره معه. لا يعني أخونا قبله ولا قدامه ولا وراه. يقول أنه معاذ كان وراه يمشي وراه يعني أردفه يعني كان رديفه يعني وراه يمشي لا وراه. لا لا الأرداف مقصود أنه راكب على الدابة ما هو يمشي, ما هو رديف إذا صار يمشي. الأرداف على الدابة إذا كان راكبا ركب عليها اثنان أو ثلاثة إذا كانت مطيقة.